السلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. ما بعد، معاشر الأحبة، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ندعو الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا في هذا اليوم الأغر الأزهر المبارك الميمون الذي نبدأه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم إن شاء الله عن منغصات تشوب الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهذه المنغصات يقع فيها الناس ولكن يتفاوتون في الوقوع فيها. هذه المنغصات أيها الأحبة هي الهم والغم والحزن والقلق. الهم والغم والحزن والقلق كلها منغصات تنتاب الناس في هذه العصور المتأخرة، وما تجد إنسان إلا وهو يعاني هما، إما هما في جسمه أو يتعلق بقضاء دينه، أو هما يتعلق بزواجه أو عمل أو بيت. ولذلك كثرت هذه المنغصات وتعددت على حسب الناس وعلى حسب حاجاتهم. ولذلك الله عز وجل صور لنا أن الدار الوحيدة التي ليس فيها هذه المنغصات، ليس فيها هم ولا حزن ولا غم ولا نصب ولا وسط، هي الجنة. فقال الله سبحانه عز وجل يذكر لنا أصحاب الجنة بقولهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني أهل الجنة ليس لديهم حزن ولا نصب ولا وسط ولا هم ولا قلق ولا اكتئاب، قد نجاهم الله سبحانه عز وجل من هذه المنغصات جميعا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يصيبهم هذا الهم الذي يعتري أهل الدنيا. ولذلك بمفهوم المخالفة، فإذا كانت الجنة سالمة من هذه المنغصات فإن الدنيا حافلة بهذه المنغصات. الدنيا فيها كثير من النصب وكثير من الهم والحزن الذي يعتري الناس. ولذلك الله عز وجل عبر عن حال الدنيا في آية واحدة، قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان لابد أنه يعاني كثير من الهموم والأحزان والمنغصات التي تنتابه من حين إلى آخر. لذلك أيها الأحبة، هذه طبيعة الحياة الدنيا لمن يعرف حقيقتها. ثمانية كما قال الشاعر تصيب الخلق كلهم، ولا بد للقلب أو للعبد أن يلقى هذه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. يعني هذه طبيعة الحياة الدنيا، فيها هذه المنغصات، فيها السرور كما أن فيها الحزن، وفيها الاجتماع ولا بد فيها من الفراق، وفيها اليسر وفيها العسر، وفيها المرض أو الأسقام التي تنزل بالعبد، وفيها أيضا العافية. إذن لابد للعبد أن يلقى هذه الأمور، ولكن الفيصل في هذه أيها الأحبة صلوا على رسول الله أن إيمان العبد هو الفاصل. كلما كان قلبه مليئا بالإيمان مطمئنا بداعي الرحمن إلا وقل حزنه وذهب همه وقلقه، كلما علم أن له ربا يعبده ويتوجه إليه بالعبادة والإخلاص كلما قل حزنه وهمه. السنة النبوية صورت لنا كثيرا من هذه المشاهد أيها الأحبة. هذا أبو أمامة رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، أصابه هم فدخل المسجد ما لاذ إلى أحد وما طرق باب عبد، ولكنه لاذ إلى جوار الرحمن، فلاذ بالله عز وجل وذهب إلى بيته ولجأ إلى المسجد. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد في ساعة لا يصلي فيها الناس، يعني ليس في وقت الصلاة. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا أمامة، ما أجلسك في ساعة ليس فيها الناس أو لا يصلي فيها الناس؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. هموم لزمتني وديون، يعني الهم الذي لزم بسبب ثقل الدين. فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن علمه هذا الدعاء، قال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت أو أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي رواية: أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فدعوت بها صباحا، فوالله الذي لا إله إلا هو إلا قضى عني ربي ديني مساء. يعني تأملوا أيها الأحبة فضل الدعاء في تفريج الهموم والكروب، وكيف علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدعاء الذي دعا به مخلص، ففرج الله سبحانه عز وجل همه. هو ما لجأ إلى عبد مثله، مثل ما يلجأ الناس اليوم إذا أصابه هم أو وقع عليه دين أو أصابته مصيبة، يلجأ مباشرة إلى عبد مثله. وكثير من الأحيان هذا العبد يبخل ويغلق بابه دونه، ولكن إذا لجأت إلى رب الأرباب فإن الله عز وجل يزيح همك. ولذلك أيها الأحبة، علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدعاء الذي أصابه هم أو حزن أو ألم، لأن هناك هم وهناك حزن وهناك غم. فالحزن هو على أمر قد فات، كلما تذكر الإنسان مصائب أو بلايا وقعت له في الماضي يحزن، فالحزن يتعلق بما فات، والغم يتعلق بما هو حاضر. يعني إذا أصابتك مصيبة الآن أو نزل عليك بلاء فماذا يصيبك؟ الغم، فالغم يتعلق بما هو حاضر، أما الهم فهو يتعلق بالمستقبل، أنت تخاف مما هو آت، لا تدري ماذا سيحدث. ولذلك الهم يتعلق بالمستقبل، الغم يتعلق بالحاضر، والحزن يتعلق بالماضي. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الهم والحزن والغم وهذا القلق الذي يصيب الناس كلما أصابهم واحتسبوا أمرهم لله عز وجل إلا ونالهم الأجر والمنزل عند الله عز وجل. ما من مسلم يصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني ما من هم يصيبه، نصب وصب أذى غم حزن قلق، حتى الشوكة عندما تدخل أي ألم يصيبك فالله عز وجل يكفر به من الخطايا. إذا علمت أنك ستنال الأجر فهذا الهم يخفف عنك، الله عز وجل يخفف عنك وقع هذا الهم. ولذلك أشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار في هذا الحديث إلى هذه الكلمات وهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن نتعلمه جميعا. قال: من مسلم أو ما من أحد يصيبه هم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. وفي رواية أبدل مكانه فرجا. يعني كل مسلم، الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال نتعلمهن يا رسول الله، قال ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. يعني كل مسلم يسمع هذا الدعاء ينبغي له أن يتعلمه. وهذا الدعاء طبعا لا نحتقر منزلة هذا الدعاء أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، لأن هذا الحديث هذا الدعاء تضمن أربع كليات، أربع من المقاصد الكبيرة، هي الطرق التي نعالج بها الهم والحزن والقلق والاكتئاب والغم. أربع قواعد كلية. القاعدة الأولى هي إيمانك بالله ربا وأنك مخلوق ومربوب وعبد لله عز وجل، هذه القاعدة الأولى. إذا علمت هذا الأمر انفرج عنك هذا الهم، تعلم أن لله خالق هذا الكون له رب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني تقر بالعبودية لله عز وجل. تعلم بأن آباءك وأجدادك من آدم وحواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم عبيد لله عز وجل. تعلم أن تدبير أمرك هو بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل حتى قبل أن يخلق الخلق قد دبر أمرك. إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. حتى أمرك مدبر، حتى أجلك محسوب ومعدود، حتى يوم موتك معلوم. إذا علمت هذا الأمر هان عليك الأمر. ولذلك أول قاعدتين هي ينبغي لك أن تعلم أن لك ربا وأنك مخلوق مربوب، أمرك بيد الله عز وجل وتدبيرك موكول إليه. القاعدة الثانية أيها الأحبة في معالجة الهم والحزن هي إيمانك بالقضاء والقدر، ونتأملها في العبارة الثانية من هذا الحديث. ناصيتي بيدك عدل في قضاءك ماض في حكمك عدل في قضاءك. إذا آمنت بالقضاء والقدر هانت عليك الدنيا كلها. أن تؤمن بالقضاء وتؤمن بمر القضاء وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن القدر يصيبك لا محال، وما قدر الله كان وما لم يقدر لم يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لابد أن تؤمن بالقدر وبالقضاء، وما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علمت وآمنت بالقضاء وبالقدر هانت عليك الدنيا وهانت عليك همومها وأكدارها، لأنك تحب من هذه الدنيا أن تكون لك صفوا وقد طبعت على كدر، كما قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هكذا حال الدنيا طبعت على كدر. إذا ضحكت يوما أبكتك هذه الدنيا أيام، وإذا سعدت فيها يوما أحزنتك أيام. إذن الأصل الثاني أيها الأحبة لمعالجة الهموم هي الإيمان بالقضاء والقدر. الأصل الثالث الذي علمه إيانا إيانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معرفة أسماء الله الحسنى والدعاء بها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني لابد أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، تقرأ هذه الأسماء تعلم حقيقتها، تدعو بها دائما في أحوالك وأعمالك. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن لابد أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. واقرأ كتاب استخرج هذه الأسماء، أو اقرأ كتابا حول الأسماء الحسنى لله عز وجل وتدبر معانيها وكن بها أعرف، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي كل مقام كما ذكرت في درس سابق تدعو الله عز وجل بالاسم الذي يوافق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأصل الرابع أيها الأحبة وهو الأصل الجامع الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة ومجابهة الهموم والأحزان والأكدار والغم والقلق، هو القرآن العظيم. تلاوته، تدبره، حفظه، الوقوف على معانيه وفهم أسراره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا قرأت القرآن ولدت بالقرآن في كل وقت، وأقبلت على القرآن وتدبرت القرآن وتلوت القرآن، إلا أذهب الله سبحانه عز وجل همك وحزنك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبدل مكانه فرح، وأبدل مكانه فرح، يعني أن يبدل مكانه فرح ومسر. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يهجر القرآن الكريم. كلما هجرت القرآن كلما أصابتك الهموم والأحزان، وصاحب القرآن لا يعتريه كدر ولا هم ولا حزن ولا غم. ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلوذ وأن تلجأ إلى القرآن كلما أصابك هم أو حزن، كلما نزلت عليك مصيبة أو بلية تلجأ وتلوذ بالقرآن الكريم، ففيه شفاء من كل داء، خصوصا الأسقام الروحية التي تصيب الإنسان مثل الاكتئاب والقلق والتوتر. علاج كثير من الأمراض النفسية توصلت الدراسات الحديثة إلى علاجها بالقرآن الكريم. ولذلك إذا أقبلت على كلام الله عز وجل يذهب الله عز وجل همك وحزنك. لذلك أيها الأحبة، الدعاء والعمل الصالح كما جاء في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكرنا في بعض الروايات أنها القناعة حياة طيبة، وفي رواية أخرى أنها الطمأنينة والسكينة وراحة البال التي يجدها الإنسان كلما عمل صالحا إلا وشعر بانشراح الصدر والإقبال على الله عز وجل وذهاب الهموم والأحزان. كان هناك عالمان يسعيان في أمر خير، وذهب إلى رجل غني، يقول أحد الدعاة وهو يخبر بهذا، قال: ذهبنا إلى هذا الرجل الغني صلوا على رسول الله، قال: وطرقنا بابه وأخبرناه بحاجتنا، قلنا: نحن في مشروع خيري نسعى في أمر خير ونريد مال. قال رجل غني، رجل مترف لديه أموال كثيرة جدا في البر والبحر حتى في الجو، قال: فأعطانا المال الذي طلبناه، وعندما هممنا بالانصراف سألنا، قال: أنا والله أريد أن أشكو إليكم شكوى، أبث إليكم شكوى. قال: أنا والله منذ زمن طويل أنا ملي، هجرني النوم الليل كله وأنا أفكر في تجارتي وفي مشاريعي وحساباتي موجودة في البر والبحر والجو، كل ليلة هكذا، والله لم أذق طعم النوم، النوم قد هجرني إلى الأبد، فهل لي من شفاء؟ قال: حدثناه ودعونا له بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمناه بعض الأدعية. قال: وعندما صرفنا من عنده وجدنا حمالا في طريقنا، حمال فقير قد افترش قطعة كرتون ونام عليها نوما عميقا، يعني رجل فقير حمال في نوم عميق، يسبح في نوم عميق. قال: فقال لي صاحبي: والله لا أدري أيهما ذاق طعم السعادة، هذا الرجل الغني الذي لم ينم أم هذا الفقير الذي نام. نعم، يعني فقير ليس لديه شيء، حمال ولكن ينام براحة وطمأنينة وسكينة، ورجل غني لديه المال في البر والبحر والجو لا ينام. هذا هو الفارق والفيصل أيها الأحبة. كلما علمت حقيقة الدنيا وعلمت أنها إلى زوال، وقنعت بما أعطاك الله عز وجل، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وسرت على شرعة الإسلام واطمأن قلبك بذلك، إلا وفرج الله سبحانه عز وجل همك وأذهب عنك حزنك. لذلك أيها الأحبة، عندما تعلم حقيقة الدنيا مثل حال الوفد الأزدي الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الوفد الأزدي، هؤلاء وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوم من الأزد سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا على رأس وفد يقودهم سويد بن حارثة رجل من الأزد كبيرهم. لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال: ما القوم؟ أنتم من؟ فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا رسول الله، نحن مؤمنون. قال: انظروا إلى قولكم فإن لكل قول حقيقة. أنتم تقولون نحن مؤمنون، تقول أنا مسلم، أنا مؤمن، ما حقيقة إسلامك وإيمانك؟ هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد. قالوا: يا رسول الله، الرجل هذا رئيسهم سويد بن حارثة قال يا رسول الله 15 خصلة، يعني فينا 15 خصلة، عشر خصال علمنا إياها رسلك، اللي هي أركان الإيمان وأركان الإسلام. إسلام، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قال وخمس أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال هذه 10 خصال فينا علمنا إياها رسلك، وأما 5 ففينا من الجاهلية طبعنا عليها، نذكرها لك يا رسول الله، فإن رأيت منها ما تكره ذكرت لنا. قال 5 خصال موجودة فينا من الجاهلية: الثبات في مواطن اللقاء، الشجاعة، لا نفر من العدو، الثبات في مواطن اللقاء، وعدم الشماتة بالأعداء، والصبر على البلاء، والرضا بمر القضاء، والشكر على الرخاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجب. قال يا لها من خصال، يا لها من خصال، يعني قليلة هذه في الناس. قال يا لها من خصال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزيدكم عليها 5 فترجعون تولي عندكم 20. قال أزيدكم عليها 5 فتصير 20. قال لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا فيما أنتم عنه غدا راحلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلون. هذه 20 خصلة. فماذا لما ولوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء فقهاء كادوا من فقههم، أو حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. يعني هؤلاء الرجال ابتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم خصال. قال لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون. تتجمع في المال قد لا تدركه. قال أنا أجمع المال هذا السنة والسنة القادمة والتي بعدها، والشهر هذا والشهر الذي بعده والشهر الذي يأتيه، واليوم هذا واليوم الذي بعده واليوم الذي يأتيه، وقد يأتيك الأجل ولا تدرك شيئا مما جمعته، تترك هذا المال ويقتسمه الورثة، ثم تبوء أنت بسوء الوبال، والناس يأخذون المال الذي جمعته طول حياتك وأفنيت عليه عمرك. ولا تبنوا ما لا تسكن. للأسف الناس يبنون ما لا يسكن، وكم سمعنا من أناس يبني قصور ولما يتم البناء يهجر، يموت، يأتيه لحظة الموت، وربما يسكنها ليلة ويموت، ربما شهر يموت، سنة يموت، ثم لا يتوقع بعد ذلك أنه يأتي رجل قد يكون راعي غنم يسكن هذا القصر المنيف الذي بناه طوال حياته. لماذا؟ لأن الورثة اختصموا فيه وأرادوا أن يقتسموه فباعوه. أنت تبني لغيرك وأنت لا تدري، لو علمت في حالك وما أنت مقدم عليه لعلمت أنك أحمق جاهل. لماذا؟ لأنك تبني لغيرك، تشيد هذا القصر درجات وتبنيه بنيان عظيم تصرف عليه مليارات، وفي الأخير يأخذه غيرك، والله يأخذه غيرك. كل هذا القصر الذي تبنيه يأتي اليوم الذي يأخذه غيرك ويسكنه غيرك، ويسكنه أقل الناس شأنك، أتفه الناس قد يسكن هذا القصر المنيف. ولذلك لا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا فيما أنتم عنه غدا راحلون، واتقوا الذي عليه، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون، اللي هو الدار الآخرة عليك أن تفكر فيها، لأنك إذا فكرت في الدنيا زاد عليك الهم. ما كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. كلما فكرت في الدنيا كلما زادك الهم، وكلما فكرت في الآخرة وكان همك في الآخرة إلا وفرج الله عليك عز وجل أمور الدنيا والآخرة، وأتتك الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمع عليك أمرك وجعل غناك في قلبك، وأتتك الدنيا وهي راغمة. رجل أيها الأحبة، أختم بقصتين. قصة رجل من الولايات المتحدة الأمريكية يسمى إيريل هاني. هذا الرجل أيها الأحبة كان رجل غني يعيش في لوس أنجلوس في هذه المقاطعة الأمريكية أو الولاية الأمريكية الشهيرة طبعا، في حدود سنة 1920، يعني من 20ات القرن الماضي. والرجل هذا كان فيه مرض القلق، دائما يفكر رغم أنه غني، ولكنه صاحب هم يفكر في أمواله. وكما تعلمون الأمراض الجسمية ناشئة من الأمراض النفسية، بسبب القلق جاءته قرحة معدية. القرحة المعدية في ذلك الوقت لم يكن لها دواء، فأدخلوه المستشفى. ولما أدخلوه المستشفى زاد القلق، فصار لا يأكل الطعام، وصار يشرب قليل فقط من الحليب مع الدواء، وصار لا يتحرك. وأيس الأطباء من حانته وقالوا أنه سيموت بعد يوم أو يومين. لماذا؟ لأن القلق هذا كان كامن في داخله لا يتزحزح، كلما زاد القلق زاد المرض. فقرروا على أن موته سيكون بعد يوم أو يومين لا أكثر. فالرجل عندما سمع هذا الخبر كان يعي، قال إذا كنت أنا ميت ميت يعني أخرج من المستشفى وأموت خارج المستشفى، لماذا أموت داخل المستشفى؟ ما دمت أنا ميت ميت، كحال بعض الناس عندما يدخل المستشفى والأطباء يخبرون أهله بأنه سيموت، ولكن ما الجدوى من أن يترك يموت في المستشفى؟ يموت في بيته. فهذا الرجل قرر على أن يحقق أمنية قبل أن يموت، قال حتى لو مت قبل أن أحققها لابد أن أسعى إليها. قال اذهبوا بي إلى الباخرة سفينة، وضعوا التابوت في إلى جانبي، لأن كانت أمنيته أن يطوف حول العالم يزور بعض مناطق العالم. فقال لهم أمنيتي لابد أن أحققها قبل أن أموت. قال لما حملوني في باخرة وضعوا التابوت، الوقت اللي نموت يردوني في التابوت إلى أهلي ميت. لماذا؟ لأن الأطباء قرروا موته. قال فذهب في الباخرة وحتى وصل إلى الشرق لم يموت. قال فعاين ماذا وجد؟ وجد الفقر في الشرق، البلدان الشرقية هذه موجودة في الشرق بينها دول العالم الإسلامي. قال في فقر مدقع، وهو كان في حال من الغنى. قال فعندما رأى الفقر أدرك بأنه كان في نعمة لم يشعر بها. لماذا؟ لأنه وجد فقراء، يعني فقر مدقع. فبدأت تعود إليه الحيوية والنشاط، وأتم رحلته حول العالم وعاد، وبقي 28 سنة بعد التاريخ الذي قرره الأطباء أن يموت فيه. 28 سنة بقي حيا بعد هذا التاريخ. لماذا؟ لأنه قرر أن يتحدى هذا المرض وأن يتحدى حتى الموت. لماذا؟ قال أنا ميت ميت، اللهم إذا أنا ميت لابد أن أحقق ولو أمنية. فأنت عندما تعلم أنك ميت ميت، الشاهد من هذه القصة، تعلم حقيقة الموت وأنه نازل بك وأنه سيأخذ كل شيء منك، وأنك لا تلقى إلا عملك، تهون عليك مصائب الدنيا وهمومها وأحزانها. كانت هناك قصة أخرى، ولكن الوقت أيها الأحبة ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، أتركها إلى الدروس المقبلة لعلها تكون فرصة أخرى، فأسرد عليكم هذه القصة. اللهم أذهب عنا الهموم والأحزان، اللهم نجينا من الهموم والأحزان والوصب والنصب والأذى والغم والقلق والاكتئاب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وارفع البلاء عنا، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. خذ بأيدينا لما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة